سمع يا ابو. بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في جامعه في أبواب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء من ارتبط فرسا في سبيل الله. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل لثلاثة: هي لرجل أجر، وهي لرجل ستر، وهي على رجل وزر. فأما الذي هي له أجر يتخذها في سبيل الله فيعدها له، وهي له فيعدها له، هي له أجر، ولا تغيب في بطونها شيئا إلا كتب الله له أجرا. هذا حديث حسن صحيح. نعم. وقد روى مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو هذا الحديث. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. في هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة بأتم من هذا وأطول، وهو داخل في قول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإعداد المسلمين للجهاد في كل حال واجب عليهم، إما لابتداء الجهاد أو لجهاد الدفع ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة من شعب النفاق، وكما قال صلى الله عليه وسلم شعبة من النفاق، وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه التنبيه على أن هذا طبعا الخيل، لأنها كما يعلم هي مراكب الجهاد، الخيل هي مراكب الجهاد، فهي جاءت في أعلى المقامات من جهة الإعداد، من جهة الإعداد هي والرمي. والذي يظهر والله أعلم أن كل أمر يكون فيه مصلحة عامة للمسلمين يدخل في هذا، وإن كان ما ذكر في الحديث هو في أعلى المقامات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به والممد به. وقال صلى الله عليه وسلم: ارموا واركبوا، ولا أن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن عبد الله بن الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وفي الباب عن كعب بن مرة وعمر بن عبسة وعبد الله بن عمرو هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهذا وهو كذلك. وفيه من الفوائد أن الأجر والثواب هو لكل من شارك في الجهاد، سواء كانت مشاركته مشاركة فعلية كالجنود والجيش ونحو ذلك، أو من ساندهم بالسلاح صناعة أو إمدادا، أو كلهم داخلون في الأجر. لهذا قال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل لهو فهو باطل إلا ثلاث، وذكر منها رميه بقوس، هكذا الحديث، أو ملاعبته. هذه قال فإنهن من الحق، لأنهن هذه الثلاث يعين فيهن الإعانة، فيهن الإعانة على يعني مصالح الدين والدنيا. وفيها التنبيه إلى أن المسلمين ينبغي أن يكونوا أن يعدوا أنفسهم للجهاد وأن ينوا الجهاد في سبيل الله. فقوله ملاعبة الرجل فرسه يعني التمرين وركوب الفرس. والأمر الآخر أيضا قال ورميه بقوسه، يعني أنه لا يترك الرمي حتى لو حصل مثلا أمن واستقرار، فينبغي له أن يعني لا يترك التدرب على الرمي. وهكذا في قوله ومداعبته أهل وأهله، لأن هذا فيه إعانة على العفاف، فيه إعانة على العفاف. وقوله باطل، يعني كل ما عدا هذا من اللهو فهو باطل، يعني لا نفع فيه ولا خير فيه في الآخرة، لا نفع فيه ولا خير فيه في الآخرة. ففي هذا التنبيه على أن يعني ما لا ينفع في الآخرة من أمور الدنيا فهو باطل، ما لا ينفع في الآخرة فهو بش معنى باطل، أي لا ثواب له ولا أجر له. والمسلم ينبغي له أن يسعى فيما يصلح آخرته، كما قال تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وقال سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذا إذا كان له مباحا، أما إذا كان له محرما وفيه فجور فهذا حرام، مو باطل فقط بل هو فيه وزر وإثم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح السلمي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر. هذا حديث حسن صحيح. وأبو نجيح هو عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه، وعبد الله بن الأزرق هو عبد الله بن زيد. هذا الحديث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا. أعد الإسناد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح السلمي رضي الله عنه. يعني الذي يظهر الله أعلم أنه معنى ذلك، يعني أنه له ثواب من أعتق، له ثواب من أعتق مملوكا، من رمى بسهم فله ثواب من أعتق مملوكا. وفيه الحث على الجهاد، الحث على الجهاد. قال الترمذي عليه قال حسن ولا ايش قال؟ قال حديث حسن صحيح. نعم. ايوه. قال باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعيب بن زريق أبو شيبة قال حدثنا شعيب بن رزيق أبو شيبة قال حدثنا عطاء الخراساني عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وفي الباب عن عثمان وأبي ريحانة رضي الله عنهما. حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شعيب بن رزيق. حديث حسن، نعم هو كما قال حديث حسن. وفيه التنبيه على فضل مراعاة مصالح المسلمين العامة، سواء كان ذلك بالحراسة في المدن أو على الثغور أو على، فهذا فيه يعني كما قال: عين باتت تحرس في سبيل الله. قال: وعين بكت، هكذا الحديث. نعم، عين بكت من خشيته. هذا فيه فضل البكاء من خشية الله، فضل البكاء من خشية الله. وقد أثنى الله عز وجل على من هذه حاله في غير ما آية منها، قوله تبارك وتعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. لاحظ، قال عين بكت من خشية الله، قال ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالبكاء من خشية الله أو البكاء يعني شوقا لله، هذه منزلة عظيمة، هذه منزلة عظيمة. وتقدم معنا الإشارة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وهذا يعني فيه التنبيه على ماذا؟ فيه التنبيه على الإيمان، على الإيمان. ولهذا قال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم. قال: باب ما جاء في ثواب الشهيد. قال حدثنا يحيى بن طلحة اليربعي الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القتل في سبيل الله يكفر كل خطيئة. فقال جبريل عليه السلام: إلا الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الدين. وفي الباب عن كعب بن عجرة وجابر وأبي هريرة وأبي قتادة رضي الله عنهم، وحديث أنس رضي الله عنه حديث غريب لا نعرف من حديث أبي بكر إلا من حديث هذا الشيخ. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرف، وقال: أرى أنه أراد حديث حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس أحد من أهل الجنة يسره أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد. نعم، هذا الحديث صحيح، صحيح معناه لا ريب أنه صحيح، وجاء في الصحيحين من غير وجه، منها حديث أبي قتادة، وفيه قال: رأيت يا رسول الله قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطايا؟ قال، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. إذن الحديث البخاري هنا يحل الحديث من جهة إيش؟ من جهة الإسناد، يعني جهة الإسناد. وأما المتن فهو صحيح، هذا ينبغي التنبه له، يعني بعض من لا خبرة له بالعلم قد يجد مثل هذا في كلام مثلا للدارقطني أو في تضعيف حديث، فيظن أن التضعيف للمتن، والمتن صحيح. لا، ولهذا قال الحافظ بن حجر وغير الحافظ بن حجر أن عامة انتقاد الدارقطني للأحاديث التي في البخاري أو في مسلم إنما هي للأسانيد، ليست إيش؟ ليست للمتون. أما المتون فهي معروفة وجاءت من غير وجه وبأسانيد صحيحة. وفي الحديث التنبيه على ماذا؟ على أن يعني حقوق العباد أمرها عظيم، حقوق العباد أمرها عظيم، حتى للشهيد الذي يغفر له كل ذنب وكل خطيئة إلا الدين. ولهذا جاء في الحديث: الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، وديوان لا يترك الله منه شيء وهو حقوق العباد، وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد لنفسه. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمر الجنة أو قال شجر الجنة. هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا في الصحيحين، وهو يعني داخل في قول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، وقوله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، بل إن حياتهم هي أكمل من حياة أهل الدنيا، حياتهم فالوراء الواح تكون كذلك في البرزخ، وهي الحالة بين الدنيا وبين الآخرة، ثم بعد ذلك تعود الأرواح إلى الأجسام، تعود الأرواح إلى الأجسام. ولهذا قال سبحانه وتعالى يدلك على هذا، قال: تأكل من ثمارها وتشرب من مائها. قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم إيش؟ يرزقون. أحياء عند ربهم يعني رزقهم لم ينقطع رزقهم، وتقدمت الإشارة إلى أن عملهم أيضا يجري لهم بعد موتهم، ما كانوا يعملون من أعمال صالحة تجري لهم بعد موتهم. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عامر العقالي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة: شهيد وعفيف متعفف وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه. هذا حديث حسن. جاء في صحيح مسلم نحو هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى، ومسلم عفيف متعفف، وعفيف متعفف ذو عيال. فهو كما قال الترمذي حديث حسن. نعم. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن لما أنه قال: ما من عبد يموت له عند الله خير يحب أن يرجع إلى الدنيا، وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. قال: هذا حديث صحيح. قال ابن أبي عمر قال سفيان بن عيينة: كان عمرو بن دينار أسن من الزهري. نعم. رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على أن المؤمن إذا مات فإنه لا يريد العودة إلى الدنيا، بل شبهت الدنيا بالنسبة للآخرة برحم المرأة وبطن المرأة إذا خرج منه الطفل إلى الدنيا، هكذا شبهت خروج الإنسان من الدنيا. ولهذا جاء في الحديث: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وجاء في الصحيحين كذلك أن النبي مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح من. أما المؤمن فإنه يستريح من عناء الدنيا ونصبها، ولذلك لا يريد العودة إليها. أما الشهيد فإنه مستثنى من ذلك. لماذا؟ لأنه يريد العودة ليقتل، لما يرى من كرامة الله عز وجل له، لا يريد العودة للدنيا لذاتها، لا، إنما يريد العودة للدنيا حتى يقتل ويأتيه من إكرام الله ما رآه في بعد موته. نعم. قال: باب ما جاء في فضل الشهداء عند الله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن أبي يزيد الخولاني أنه سمع فضالة بن عبيد يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذاك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا، ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته. قال: فما أدري قلنسوة عمر رضي الله عنه أراد أم قلنسوة النبي صلى الله عليه وسلم. ورجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فكأنما ضرب جلده بشوك طلح من الجبن، أتاه سهم غرب فقتله فهو في الدرجة الثانية. ورجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الثالثة. ورجل مؤمن أسرف على نفسه لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الرابعة. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن دينار. قال سمعت محمدا يقول قد روى سعيد بن أبي أيوب هذا الحديث عن عطاء بن دينار عن أشياخ من خولان ولم يذكر فيه عن أبي يزيد. وقال عطاء بن دينار ليس به بأس. يعني هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف، وهذا التفصيل فيه يعني غير موافق للأحاديث في الصحيحين في البخاري ومسلم وغيرهما. فإن النبي أخبر أن عليه الصلاة والسلام أنه يغفر لكل ذنب، الشهيد يغفر له كل ذنب وتكفر عنه خطاياه، ولم يكن ذلك هذا التفصيل لم يأتي في الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم. نعم. قال باب ما جاء في غزو البحر. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنهما، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته وحبسته تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوك على الأسرة، أو قال مثل الملوك على الأسرة. قلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت له ماذا يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله نحو ما قال في الأول. قالت فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. فركبت أم حرام رضي الله عنها البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. هذا حديث حسن صحيح. وأم حرام بنت ملحان هي أخت أم سليم، وهي خالة أنس بن مالك رضي الله عنهما. نعم، هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، وفيه من الفوائد أولا جواز ركوب البحر إذا غلب على ظنه السلامة، وقولها رضي الله عنها ادعو الله أن يجعلني منهم، لعل هذا خاص، يعني هذا خاص بأم حرامة بنت ملحان، لأن أم سلمة في الصحيح وغير الصحيح وحديث عائشة في الصحيح أنها قالت يا رسول الله يعني إن الرجال يجاهدون والنساء لا تجاهد، فالنبي أخبرها أن المرأة ليس عليها جهاد، قال عليكن جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة. فلعل هذا استثناء، هذا ما ورد في هذا الحديث استثناء، وإلا فإن المرأة لا تجاهد أي لا تقاتل، ولهذا النبي نهى عن قتل المرأة في الجهاد، حتى لو كانت المرأة تقاتل لا تقتل، يعني يمكن دفعها بغير القتل، إنها تدفع ولا تقتل، إنها تدفع إلا عاد إذا ما تيسر إلا قتلها فإنها تقتل، هذه إذا كانت من الكفار والمشركين. والمقصود أن هذا حديث إيش؟ حديث خاص، وفيه يعني أخبار بما يعني معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بأشياء حدثت بعده. ركب المسلمون البحر وغزوا وفتحوا البلاد، وهذا أخبر النبي أخبر بسقوط دولة فارس وسقوط دولة الروم، يعني قيصر وكسرى، وهو وأثناء حفره الخندق عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، وهو يحفر الخندق لدفع المشركين أخبر عليه الصلاة والسلام بفتح تلك البلاد. وقد وصل المسلمون يعني إلى أقصى الغرب وأقصى الشرق في يعني أزمنة متعددة ومتفاوتة. نعم. قال: باب ما جاء من يقاتل رياء وللدنيا. قال: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال. أنا بس في تنبيه ودي أنبه على مسألة، يعني أن المسلمين يعني في عهد الصحابة، في عهد أبي بكر، بداية في عهد أبي بكر، ثم عهد توسعت الفتوح في عهد عمر رضي الله عنه، وفي عهد عثمان كذلك، ثم في زمن معاوية رضي الله عنه، بعدما توحدت أمور المسلمين وصار الخليفة واحد في زمن معاوية، فيه التنبيه على قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وهو أن المسلمين إنما يتم لهم ذلك، أعني النصر على الأعداء وفتح البلاد، بشرط أن يكملوا الدين، بشرط أن يكملوا هم الدين. فإذا أكملوا الدين في أنفسهم وطبقوه في أنفسهم وعاشوا حقيقته، فإن بعد ذلك الله عز وجل ييسر لهم فتح البلاد، وإلا فكانت الروم أقوى والفرس أقوى وأعظم خبرة بالقتال، ومع ذلك هزمهم الله عز وجل لا بقوة المسلمين وإنما هو بقوة الله. فهذا فيه التنبيه بالدعاة إلى الله بأن يدعو إلى التوحيد، أن يدعو الناس إلى توحيد الله، لأن المسلمين اليوم في حالة افتراق واختلاف بسبب الجهل بتوحيد الله والجهل بسنة رسوله. فإذا أرادوا أن يرفعوا عنهم ما هذا التداعي الواقع عليهم من الأمم، فليعودوا إلى ربهم، يعودوا إلى التوحيد والعمل بالسنة. ولهذا النبي لما قال تداعى عليكم الأمم، وفي الحديث الآخر لما قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم، قال حتى ترى، ما قال حتى تجاهدوا، لأنهم ما يمكن يجاهدهم في هذه الحال، قال حتى تراجعوا دينكم، فلا بد من العودة للدين، ولا بد للدعاة لا يشغل الناس بما يسمى بالسياسة وما يسمى، وإنما يجب عليهم أن يدعو الناس إلى توحيد الله وإلى العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا أعظم أسباب رفع الذل الواقع على الأمة اليوم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.